الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: بارك الله فيك شيخنا. يقول سائل: أسمع كثيرا أن مذهب الصوفية له شبه بمذهب الرافضة، فما هو الشبه بينهما؟ أقول جوابا على هذا السؤال: هناك عدة أوجه شبه بين التصوف وبين الرفض، ولعل من أبرز تلك الوجوه ما يلي: أولا الجهل، فالجهل سمة في هاتين الطائفتين، فالرافضة وهكذا الصوفية طائفتان يغلب عليهما الجهل. ولهذا يعني كان العلماء يعني قديما يقولون عن الرافضة أو عن بعض الروافض بأنه أجهل من حمار أهله، هو أجهل من حمار أهله، فالجهل سمة بارزة عند الرافضة وهكذا أيضا عند المتصوفة. الوجه الثاني من أوجه الشبه بينهما وقوعهما في الشرك، وقوع كلتا الطائفتين في الشرك، فهذه سمة أيضا بارزة عند الرافضة وعند الصوفية، فهاتان الطائفتان فيهما يعني شرك واضح، فتجد الرافضي يقع في عدة شركيات، وتجده يعظم القبور ومفتون بالقبور، ولذلك من حج يعني من ذهب إلى الحج والعمرة ورأى الرافضة في المدينة وفي مكة، فسيلاحظ هذا الأمر في الرافضة، وأنهم قوم مشركون والعياذ بالله، ومعظمون للقبور، حيثما رأيت قبورا ويتجمع حولها أناس فاعلم بأنهم رافضة، خاصة كما قلت في موسم الحج والمواسم التي يعني يكثر فيها المعتمرون. وهذه سمة أيضا في الصوفية، هذه سمة أيضا في الصوفية، الصوفية أيضا ينتشر فيها الشرك وتعظيم القبور والاستغاثة بالأموات والعياذ بالله، والطواف حول القبور والتبرك بالقبر وتربته وغير ذلك، فهذه أيضا سمة في الطائفتين، في الرافضة والصوفية. أيضا من أبرز أوجه الشبه بين الطائفتين أن كلا الطائفتين متأثر بمذهب الباطنية، والباطنية باختصار هم طائفة يظهرون الإسلام ولكنهم في الباطن كفار، فهم منافقون وزنادقة، فهم منافقون وزنادقة. ولذلك هذان المذهبان، وهما مذهب الرفض ومذهب التصوف، وخاصة التصوف الغالي المتطرف، يعني نجد هذه المذاهب قائمة على مذهب الباطنية. ولذلك الرافضة قوم زنادقة ومنافقون والعياذ بالله، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، ولذلك الرافضة لهم عقائد تدل على كفرهم وزندقتهم، كالغلو في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت، إذ يعتقدون بعضهم يعتقد الألوهية في علي والعياذ بالله، وبعضهم يعتقد بأن علي كان الأحق بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل أخطأ، فبدل أن يوحي إلى علي أوحى إلى محمد. فنجد يعني مثل هذه العقائد الباطنية عند الشيعة الرافضة، كما أن هذه العقائد الباطنية أيضا موجودة عند المتصوفة، فنجد عند المتصوفة القول بوحدة الوجود وهي عقيدة كفرية، وحدة الوجود، ومعناها أن الوجود واحد، وأن كل ما تراه في هذا الكون فهو واحد وهو الله جل وعلا. وهذا من أعظم الكفر والعياذ بالله، من أعظم الكفر القول بوحدة الوجود، وأن هذا الكون ليس فيه خالق ومخلوق، بل هو كون واحد، بل هو كون واحد، وإنما تختلف فقط المظاهر، إنما تختلف فقط المظاهر وتتنوع، ولكن الحقيقة أن الكون واحد. فهذا أيضا يعني مذهب معروف لغلاة المتصوف، وهو مذهب كفري. إذن فيشترك هذان المذهبان في هذا الأمر الخطير والخطير جدا. فهذه بعض أوجه الشبه بين الرافضة وبين المتصوفة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم.